بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الفضل والإحسان، خلق الإنسان وعلمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الدرس 22 من هذه السلسلة المباركة من شرح متن الآج الرومية، وعنوان درس اليوم الجوازم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والجوازم 18. فمجموع الجوازم التي ذكرها المؤلف 18 جازما، وهي تنقسم إلى قسمين: منها ما يجزم فعلا واحدا وهي 6، ومنها ما يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه، وهي 12 جازما. فبدأ رحمه الله بالقسم الأول الذي يجزم فعلا واحدا وهي 6 كما قلنا، ومن بينها لم. فلم في الإعراب حرف نفي وجزم وقلب تنفي المضارع وتقلب معناه ماضيا، كقوله تعالى: لم يلد ولم يولد. فلم حرف نفي وجزم، يلد فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة الجزم فيه السكون الظاهر في آخره، وكذا يقال في قوله تعالى: ولم يولد. ومن الجوازم التي تجزم فعلا واحدا لما، كقوله تعالى: لما يذوقوا عذابي. فلما حرف نفي وجزم وقلب، إعرابها كإعراب لم، ويذوق فعل مضارع مجزوم بلما، وعلامة الجزم فيه حذف النون من آخره نيابة عن السكون لأنه من الأفعال الخمسة. وعذاب مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة في آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة لياء المتكلم المحذوفة استغناء عنها بكسرة قبلها دليل عليها، لأنه هكذا يكتب عذابي بدون الياء بباء مكسورة في آخره. ومن الجوازم التي تجزم فعلا واحدا ألم، كقوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك. فألم في الإعراب حرف تقرير وجزم، ونشرح فعل مضارع مجزوم بألم، ومنه قوله تعالى: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فيان فعل مضارع مجزوم بألم، وعلامة الجزم فيه حذف الياء من آخره نيابة عن السكون لأنه معتل. ومن الجوازم التي تجزم فعلا واحدا وهي الرابع منها ألما، كقولك: ألما أحسن إليك. فألما حرف تقرير وجزم، إعرابها كإعراب الألم، وأحسن فعل مضارع مجزوم بألما. ألما أحسن إليك، وعلامة الجزم فيه السكون المقدر في آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة النقل، هذا إذا كسرت النون. ألما أحسن إليك، وإذا جزمتها فهي مجزومة بالسكون الظاهر في آخرها. ومن ذلك قول الشاعر: إليكم يا بني بكر إليكم، ألم ما تعرفوا منا اليقين، ألم ما تعرفوا. الشاهد في قوله تعرفوا فهو مجزوم بألم ما، وعلامة الجزم فيه حذف النون من آخره نيابة عن السكون لأنه من الأفعال الخمسة. ومن الجوازم التي تجزم فعلا واحدة لام الأمر، كقولك: لتقلع عن غيك وسوء خلقك. هذا المثال يذكره الشيوخ، والقصد منه إرشاد الطالب ونهيه عن ارتكاب المساوي. لتقلع عن غيك وسوء خلقك، لتقلع اللام لام الأمر. قال بعضهم: تبنى على الكسرة لام الأمر، وفتحها لغة أهل الوفر، وقد تسكن بعيد الفاء وثم والواو بلا امتراء. وتقلع فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. ومن ذلك قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. ومن الجوازم لام الدعاء، وهي نفسها لام الأمر، لكن هنا تأدبا مع الله تعالى لا نقول لام الأمر في جانب الله، بل نقول لام الدعاء، كقوله تعالى: ليقضي علينا ربك. فاللام هنا لام الدعاء، ويقضي فعل مضارع مجزوم بلام الدعاء، وعلامة الجزم فيه حذف الياء من آخره نيابة عن السكون. ومن الجوازم التي تجزم فعلا واحدا، وهي السادس منها، لا الناهية، كقوله تعالى: لا تشرك بالله. فلا حرف نهي وجزم، تشرك فعل مضارع مجزوم بلا الناهية. ومن ذلك قوله تعالى: لا تقربوا الفواحش، ومنه قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. ويتبع لا الناهية لا في الدعاء، هي نفسها لا الناهية، لكن تأدبا مع مقام الله سبحانه وتعالى نقول لا الدعائية ولا نقول لا الناهية، كقولك أو كقوله تعالى: ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لا تواخذنا، فلا هنا حرف دعاء وجزم، تواخذنا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة الجزم فيه السكون الظاهر في آخره، ونا مفعول به مبني لأنه ضمير. والقسم الثاني من الجوازم هو ما يجزم فعلين اثنين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه، وهي 12. الأول منها إن، نحو قوله تعالى: إن يشأ يذهبكم. فإن هنا حرف شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه، ويشأ فعل مضارع مجزوم بإن على أنه فعل الشرط، يذهبكم فعل مضارع مجزوم بإن على أنه جواب الشرط، والكاف والميم مفعول به. الجازم الثاني الذي يجزم فعلين ما ويعربها كائن، كقوله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. فما مفعول مقدم بتفعلوا، وهو اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه. تفعلوا فعل مضارع مجزوم بحذف النون من آخر نيابة عن السكون، وهو فعل الشرط وهو من الأفعال الخمسة. يعلمه فعل مضارع مجزوم بالسكون الظاهر على أنه جواب الشرط. الله فاعل مختار. ومن ذلك من، كقوله تعالى من يعمل سوءا يجز به. من مبتدأ وهو اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه. يعمل فعل مضارع مجزوم بمن على أنه فعل الشرط. يجزى فعل مضارع مجزوم بمن على أنه جواب الشرط، وعلامة الجزم فيه حذف الألف من آخره نيابة عن السكون، والفتحة قبلها دليل عليها لأنه معتل الآخر. الرابع من الجوازم التي تجزم فعلين مهما، كقول الشاعر ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. مهما تكن عند امرئ من خليقة الجواب تعلم، الشاهد في قوله مهما تكن تعلم. فمهما ظرف زمان متعلق بتكن وهو اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه. تكن فعل مضارع مجزوم بمهما على أنه فعل الشرط، وتعلم في آخر البيت فعل مضارع مجزوم بمهما على أنه جواب الشرط، وعلامة الجزم فيه السكون المقدر في آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة القافية. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم بكسر الميم، ولو كان مكسورا فهو مجزوم. الجازم الخامس الذي يجزم فعلين إذما، كقول الشاعر وإنك إذما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. الشاهد في قوله إذما تأتي والجواب تلفي. إذما ظرف زمان متعلق بتأتي وهو اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه. تأتي فعل مضارع مجزوم بإجماع على أنه فعل الشرط، وعلامة الجزم فيه حذف الياء من آخره نيابة عن السكون. وفعل تلفي فعل مضارع مجزوم بإجماع على أنه جواب الشرط، وعلامة الجزم فيه حذف الياء من آخره نيابة عن السكون، والكسرة قبلها دليل عليها. الجازم السادس أي، كقوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أيا في الإعراب مفعول مقدم بتدعو وهو اسم شرط، وما صلة، تدعو فعل مضارع مجزوم بأي على أنه فعل الشرط. فله الأسماء، الفاء رابطة بين الشرط والجواب، والجملة بعدها في محل جزم على أنها جواب الشرط. الجازم السابع الذي يجزم فعلين متى، نحو متى تتب إلى الله تقبل. فمتى هنا ظرف زمان متعلق بتتب وهو اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه. تتب فعل مضارع مجزوم بمتى على أنه فعل الشرط. تقبل فعل مضارع مجزوم بمتى على أنه جواب الشرط، وعلامة الجزم فيه السكون الظاهر في آخره. الجازم الثامن أيان، كقول الشاعر أيان نوم كتأمن غيرنا وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا. الشاعر في قوله أيان نؤمن كتأمن، فإيان ظرف زمن متعلق بتوم وهو اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه. نومنك فعل مضارع مجزوم بأيان والكاف مفعول به. تاما فعل مضارع مجزوم بأيان على أنه جواب الشرط. الجازم التاسع أين، كقوله تعالى أينما يكون أينما تكون يدرككم الموت. أينما ظرف مكان متعلق بتكون وهو اسم شرط جازم يجزم فعلين، وما صلة، تكون فعل مضارع مجزوم بأين، يدرككم فعل مضارع مجزوم بأين على أنه جواب الشرط، والكاف والميم مفعول به. الجازم العاشر أن، كقولك أن تصلح نيتك تظهر لك الثمرة، وهذا المثال من مثال الشيوخ جزاهم الله عنا خيرا. أن ظرف مكان متعلق بتصلح، وهو اسم شرط يجزم فعلين، وتصلح فعل الشرط مجزوم بأن، تظهر أو تظهر جواب الشرط مجزوم بأن. الجازم الحادي عشر حيثما، كقول الشاعر حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان، الشاهد في قوله حيثما تستقم يقدر، فحيثما حيث ظرف مكان متعلق، وقيل ظرف زمان، ظرف مكان أو زمان متعلق بتستقم وهو اسم شرط، وتستقم فعل الشرط مجزوم بحيثما يقدر جواب الشرط. الجازم الثاني عشر كيفما، نحو كيفما تجلس أجلس، كيفما حال مقدم على عامله وصاحبه وهو اسم شرط يجزم فعلين، تجلس فعل الشرط مجزوم بكيفما، أجلس جواب الشرط مجزوم بكيفما. وإذا في الشعر خاصة كقول الشاعر استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصيبك خصاصة فتجملي، الشاهد في قوله وإذا تصيبك خصاصة فتجمل، فإذا ظرف زمان متعلق بتصب وهو اسم شرط، فتجمل الفاء رابطة بين الشرط والجواب، وتجمل فعل أمر محله جزم على أنه جواب الشرط، وتصيبك هو فعل الشرط. فإلى هنا انتهى هذا الدرس، وبحول الله تعالى لاحقا سيأتي درس جديد بعنوان مرفوعات الأسماء. فإلى ذلكم الحين أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.